إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة، بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم. أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي وأنا ولي المؤمنين. وبعد، إخواني الكرام، فما زلنا مع الإمام ابن القيم الجوزية وكتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، وما زلنا مع الباب الثاني عشر في الأسباب التي تعين على الصبر، وتلك الأسباب تتكون من القوة العلمية النظرية والقوة العملية الإرادية، ولا بد أن تكون في ذلك الباب صراع بين باعث العقل والدين وباعث الهوى والنفس. وما زلنا مع تقوية باعث الدين، مع تقوية باعث الدين بيكون بأمور. إخواني الكرام، كنا توقفنا عند السبب السابع في تقوية باعث الدين، وهو مشهد العوض، وهو ما وعد الله سبحانه به تعويض من ترك المحارم لأجله، ونهى نفسه عن هواها، وليوازن بين العوض والمعوض، فأيهما كان أولى بالإثار اختاره وارتضاه لنفسه. والمشهد الثامن إخواني الكرام مشهد المعية، وهو نوعان كما هو معلوم: معية عامة ومعية خاصة. فالعامة اطلاع الرب تعالى عليه وكونه بعينه لا تخفى عليه حاله، وقد تقدم. والمقصود هنا المعية الخاصة، كقوله تعالى إن الله مع الصابرين، وقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى وإن الله لمع المحسنين. هذه المعية الخاصة خير له وأنفع في دنياه وأخرى من قضاء وطره ونيل شهوته. إخواني الكرام، شيء مؤقت زائل إخواني الكرام، يعني على التمام من أول العمر إلى آخره، واضح؟ فكيف يؤثر عليها لذة منغصة منكدة في مدة يسيرة من العمر؟ وإنما هي إخوان كرام كأحلام النائم أو ظل ذائل. إخواني، والمعية الخاصة يعني مهمة جدا، نحن ندرك تلك المعية الخاصة. أيها الإخوة الكرام، مسألة تحتاج إلى وقفة يعني، وتلك المعية إخواني الكرام يعني تحتاج إلى أن ننفق فيها يعني العمر كله يعني، وليس يعني بعض المواقف أو بعض إخواني بعض المواقف أو بعض الكلمات. فالمعية الخاصة شيء غالي ثمين إخواني الكرام، كما قال الإمام ابن القيم، كما قال الإمام ابن القيم الجوزية رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن تلك المعية إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدنا أبو بكر: لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا، واضح، لا تحزن إن الله معنا، واضح. سيدنا أبو بكر الصديق قال: قد اشتد به القلق على النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى ما تحت قدميه لأبصرنا تحت قدميه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ولما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، إخواني الكرام، لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم إخواني الكرام حزنه اشتد، لكن لا على نفسه، قوى قلبه ببشارة: لا تحزن إن الله معنا. أخي الكريم، مهما كانت الابتلاءات، مهما كانت الشدائد يا إخواني الكرام، يعني ما ظنك باثنين الله ثالثهما وهو معكم أينما كنتم، رحمة الله قريب من المحسنين. ما تقلقش، مهما تمكن المدبرون والمخططون إخواني الكرام، مهما دبروا، مهما فعلوا، ومهما ملكوا من الأسباب والعدد والعتاد، لا تحزن إن الله معنا، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فظهر سر هذا الاقتران في المعية لفظا، كما ظهر حكما ومعنى، إذ يقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما مات يعني قيل خليفة رسول الله، ثم انقطعت إضافة الخلافة بموته فقال أمير المؤمنين. نقطة مهمة جدا أيها الإخوة الكرام، يعني نقطة مهمة جدا أيها الإخوة الكرام، لابد أن ندرك، لابد أن نعي إخواني الكرام المعية الخاصة يعني، بس عايزة أسباب يعني، عايزة إخواني المعية الخاصة تحتاج إلى أسباب، ليست كلمات تقال أو ادعاءات أو بنرات أو تلميع في الصحف والمجلات أو كتائب إلكترونية تروج لهذا وتروج لهذا حتى يحصل كمية من اللايكات ومش عارف إيه الكلام، المصطلحات اللي أنتوا عارفينها طبعا، ولا تشغل بالك يعني، الأمر كله بيد من؟ لا تحزن إن الله معنا، واضح، لا تحزن إن الله معنا. أخي الكريم، يعني ما ظنك باثنين الله ثالثهما، يا أخي الكريم، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبو بكر والأمة كلها يعني. فأنت الآن ليه يعني؟ المهم أنت إيه؟ أنت مع مين؟ أنت مع مين يعني؟ أنت مع نفسك وهواك ومعصيك يا أخي الكريم، ولا مع الله عز وجل؟ إذا كنت مع الله فالله معك يعني. وما تقلقش بقى يعني، اوعى تشغل بالك يا أخي الكريم، اوعى تشغل بالك أبدا يا أخي الكريم، اوعى تشغل بالك، اوعى تقلق يعني. ما ظنك باثنين الله ثالثهما يا أخي الكريم؟ انت عايز ايه؟ فنقطة مهمة جدا هذا المشهد، المشهد الثامن، مشهد المعية. واحنا بنتكلم على المعية هنا يا اخواني، على المعية الخاصة. ان الله مع الصابرين، ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون يا اخي الكريم. يعني واضح؟ وان الله لمع المحسنين. شوف ما شوف سيدنا ابو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شوف سيدنا ابو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم اخي الكريم. يعني تاكد، انظر، اعتبر، ما تقلقش يا اخي الكريم، لا تقلق، لا تحزن يعني، لا تخاف. ها يا اخي الكريم، لا تخاف، لا تحزن، ما تحملش الهم، الله عز وجل لن يتركك ابدا. بس قدم، حقق الشرط المطلوب يعني. واضح؟ رحمة الله قريب من المحسنين، وإن الله لمع الصابرين، وإن الله مع الصابرين، ولا يا إخواني؟ إن الله مع الصابرين. لابد أن نعي، لابد أن ندرك، لابد أن نعيش التجربة الحقيقية. هي ليست تجربة، ولكن احنا نعيش المنهج. النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخواني الكرام، كان قرآن يمشي على الأرض. طب وإحنا فين؟ طب ما إحنا عايزين نتبع خطوات النبي صلى الله عليه وسلم. باب الله يعني إلى الجنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. شوف بقى، أما ربنا يحبك وتحصل المحبوبية، قصة يعني يسيرة، وتحتاج تلك القصة إلى إدراك يا إخواني الكرام، وإلى وعي يعني واضح، وإلى فهم يا إخواني الكرام، وإلى فهم واضح. فالله عز وجل الإمام ابن القيم هو بيتكلم في كتاب الداء والدواء عن المعية، فبيقول يا إخواني يعني بيقول يعني الإمام ابن القيم بيتكلم ويقول يا إخواني كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، تحقيقا لكونه مع عبده، تحقيقا لكونه مع عبده، وكون عبده به في إدراكاته بسمعه وبصره وحركاته بيده ورجله. فشوف، أما أنت تكون به تسمع وبه تبطش وبه تمشي وبه تتكلم، طب انت عايز التوفيق يبقى عامل ازاي؟ عايز حياتك بشكلها عامل ازاي؟ انت عمال تجري ورا الناس، يقول لك ايه عايزين نعيش مثلا، يعني ارض فلان عشان يمشيك، يعني ايه ارض فلان عشان ايه؟ هو اللي هيمشيك في الحزب، هو اللي هيمشيك في الدعوة، هو اللي هيديك مناصب، هو اللي هيديك ايه؟ ما فيش حاجة في ايده، ولا في ايدك، ولا في ايدي، ولا في ايد البشر يا اخوان الكرام. الامر كله بيد الله عز وجل، لكن خذ بالأسباب حتى يكون سمعك وبصرك ويدك ورجلك يا أخي الكريم. أنت مش مدرك المسألة ولا إيه؟ انت مش حاسس بالقضية ولا ايه يا اخي الكريم؟ انت حاسس ولا مش حاسس؟ انت فاهم ولا ما انتش فاهم؟ انت مش مدرك المسألة ولا ايه؟ لا ده معلق ده على ده، يقول لك ماشي اللي تشوفه، يتكلم بقى تقول له انت صح، يعمل كذا كذا. قال له طب وبعدين يا اخي الكريم؟ يقول لك ما تبقاش مأفور المسألة، انت ملتزم بالشرع، انت مع الله. هي دي القضية الاساسية يا اخي الكريم، انت مع الله ولا مش مع الله؟ هي دي النقطة اللي احنا بنتكلم فيها يا اخوان الكرام، هي دي النقطة اللي احنا بندور عليه، ها دي النقطة اللي احنا بندور عليها يا اخوان الكرام. لابد ان نعي، لابد ان ندرك، لابد ان نفهم يا اخوان الكرام. القصة ليست كلام يقال، يعني القصة يا إخواني ليست كلمات تقال يا إخواني الكرام، ها أو معاني فقط، لكن كنت سمعه الذي يسمع به يا إخواني، كنت سمعه الذي يسمع به. شوف إن الإمام ابن القيم هو بتكلم في المسألة يا إخواني، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، لازم تدرك المسألة، ورجله التي يمشي به ويده التي يبطش به. ده حوار الايه المعية يا اخواني الكرام، كلام عن مين؟ عن المعية يا اخواني الكرام، المعية الخاصة، يعني المعية المعية الخاصة يا اخواني الكرام، كما قال او كما يقول الامام ابن القيم في كتابه الداء والدواء يا اخواني الكرام. لابد ان نعي، لابد ان ندرك، ما فيش حد يملك لاحد شيء، رفعت الاقلام وجفت الصحف، لكن انت عايز تمشي نفسك يا اخي الكريم، تقوم يقول لك ايه امشي مع فلان، ده اللي هيخليك هيديك منصب في الدعوه، ارضي فلان، ده اللي هيديك منصب في الحزب، ده اللي هيديك الوزاره، ده اللي هيديك الخفاره، ده اللي هيديك طب ما في والله ما لا يملك لنفسه ضر ولا نفع، يعني ايه؟ ولا كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، يعني ده كلام ربنا يا اخواني الكرام. يا اخواني لابد ان ندرك، لابد ان نعي يا اخواني الكرام، لابد ان نفهم القضية الاساسية يا اخواني، لابد ان نفهم القضية الاساسية دي، قضية عقيدة يا اخواني، يعني دي قضية اعمال قلوب يا اخواني الكرام، يعني واضح مجتمع يقوم على افراد، يعني ربوا على ما ربي عليه الجيل الاول يا اخواني الكرام بهذه الكيفية، يعني مجتمع بنائي، تم بناء اللبنة الشخصية فيه كما بناها النبي صلى الله عليه وسلم. طب انت عايز ايه؟ عايز نجاح، عايز توفيق، يبقى الله عز وجل هيوفقك وهيديك وهيمنعك وهيقيمك ويمنع عنك الشرور يا اخواني، ويخلي التوفيق حليفك، ويخلي الزمن جندي من جنودك يا اخواني الكرام، والشيطان هيفر منك، يعني واضح، يعني واضح فرار المجزوم من الأسد يا إخواني الكرام، يعني هتلاقي المسألة بتختلف اختلافا كليا وجزئيا يا إخواني الكرام. لابد أن ننتبه، لابد أن نعي، لابد أن نعيش القضية يا إخواني الكرام، يعني لازم المجتمعات بتاعتنا وبالذات الناس اللي هي بتعلن أنها من الصفوة أو من النخبة يعني الدعوية، لابد أن يكون هذا الكلام بيننا، لكن خطط وتدبير وتخطيط وتلميع وكتائب إلكترونية عشان تلمع ده وتجيب ده وتودي ده، وانت ما عملتش لايكات ليه، وانت ما علقتش على، يا راجل لا، هو ده ينفع واحنا في الحزب الوطني؟ لا يا إخواني الكرام، أنا لما أقصد بالحزب الوطني يعني شيء، لا أنا بتكلم يا إخواني على النقطة المهمة جدا والضرورية جدا يا إخواني الكرام، إن إحنا لازم نعيش، نحاول أن نقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ومن خلال صحابته الكرام يا إخوان، ها ولا إيه؟ ها من خلال صحابته الكرام يا إخوان الكرام، ها صحابته الكرام اللي هم بنوا الأمة وأوصلوا لنا الدين يا إخوان الكرام، يعني حتى يعني لا يعني لا نفقد البصلة الأساسية من خلال اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثره يا إخواني الكرام، لازم يا أيها الإخوة الكرام، لازم ندرك المسألة إدراك جيد، ونعيش عيشة حقيقية يا إخواني الكرام، يعني قبل فوات الأوان، يعني فالنقطة المهمة جدا إن المعاني الخاصة المذكورة في قوله لا تحزن إن الله معنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل وإن الله لمع المحسنين، وقول الله عز وجل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله عز وجل واصبروا إن الله مع الصابرين، وقوله كلا إن معي ربي سيهدين، وقوله تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. والكلام ده ايه يا اخواني؟ الكلام ده منتهى في حياتنا ولا ايه؟ الكلام ده ملوش اثر ولا ايه؟ انت عمال تذكر فلان وفلان وعلان، فلان وعلان، اللي في الدعوه يقول لك الدعوه، واللي في الحزب يقول في الحزب، واللي في الوزاره يقول في الوزاره، واللي في الدوله يقول في... طب وبعدين؟ هلا ما فيش ذكر الله عز وجل خالص يا اخواني الكرام؟ اين القران في حياتنا؟ اين الله عز وجل في حياتنا يا اخواني الكرام؟ مساله مؤلمه جدا جدا جدا. فهذه الباء مفيدة لمعنى هذه المعية دون اللام. ولا يتأتى العبد الإخلاص والصبر والتوكل ونزوله في منازل العبودية إلا بهذه الإيه؟ إلا بهذه الباء. يعني واضح إخواني؟ يعني بالباء وهذه المعية. فمتى كان العبد بالله هانت عليه المشاق، متى كان العبد بالله هانت عليه الإيه؟ المشاق يا إخواني الكرام، هانت عليه المشاق يا إخواني الكرام، هانت عليه المشاق. متى كان العبد بالله عز وجل يا إخواني الكرام هانت عليه المشاق، متى كان العبد بالله جل وعلا هانت عليه المشاق، فمتى كان العبد بالله إخواني الكرام هانت عليه المشاق يا إخواني الكرام، هانت عليه المشاق يا إخواني الكرام، هانت عليه المشاق. متى كان بالإيه؟ بالله جل وعلا. لابد أن ندرك، لابد أن نعي، لابد أن نفهم القضية أيها الإخوة الكرام قبل فوات الأوان. لابد أن نعي، لابد أن ندرك يا إخواني الكرام، لابد أن ندرك قبل فوات الأواني. يعني واضح يا إخواني؟ قبل فوات الأوان. يعني فكيف نحقق المعية الخاصة يا إخوان في حياتنا؟ كيف نحقق المعية الخاصة في سلوكنا أيها الإخوة الكرام؟ كيف نحقق المعايير الخاصة في سلوكنا، في أحوالنا يا إخوان الكرام، في كلماتنا، في خطواتنا، في لفظاتنا، في نظراتنا، في علاقاتنا مع العدو ومع الصديق، يعني مع الجمادات، مع البهائم حتى يا إخوان الكرام. كيف يعني واضح إخواني؟ كيف يعني كيف نحقق تلك المعية الخاصة يا إخواني الكرام؟ كيف نحقق يا إخواني تلك المعية الخاصة؟ يعني فبيسمع وبيبصر وبيمشي وبيبطش، يعني واضح؟ كيف نحقق يعني تلك المعية أيها الإخوة الكرام؟ لابد أن ندرك، لابد أن نعي، لابد أن نعيش نعيش مع الله عز وجل. يعني فالأمر ليس بالكلام، الأمر يا إخواني والله ليس بالكلام، يعني كان الكلام سهل يا إخواني، الكلام سهل جدا يعني، والادعاءات يسيرة، ما أسهل الادعاء يا إخواني الكرام. فنقطة مهمة جدا جدا، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب، وهادم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في غزة، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في السودان، اللهم احقن دماء إخواننا في غزة، اللهم احقن دماء إخواننا في السودان. قل قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.